السلام عليكم. اليوم عندي لكم قضية غريبة جدا جدا، وأنا بصراحة من تفاصيلها المريبة واللي ما قدرت أستوعبها لوجود الصدمات في تفاصيلها، قلت لازم أعرف مصدر هالقضية أتأكد. وبفضل رب العالمين حصلت على مصدر موثوق، اللي هي مجلة الشرطة للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، ذاكر هالقضية بحذافيرها. القصة كانت نهايتها في عام 2005، لكن قبلها بدت الأحداث. يوم من الأيام في قرية اسمها الكديد، هذه تقع بين مدينة الطماريس ومدينة الدار البيضاء. هالقرية هذه وصل منها بلاغ من أحد رعاة الأغنام لمركز الشرطة إن عثر على جثة لفتاة، وما هو متأكد إن عمرها من 5 سنوات إلى 10 سنوات. طبعا استنفروا رجال الأمن وصلوا للموقع، فعلا الجثة هذه لبنت عمرها 7 سنوات. لكن المحقق اللي وصل، اللي بدأ يستكشف مسرح الجريمة، شك بالوضع، لأن جثة الفتاة كانت نظيفة جدا جدا، ملابسها جميلة مرتبة، البنت شعرها مرتب، حذاء البنت جديد كأنه غير مستخدم، البنت ما عليها أي آثار عنف ولا اعتداء ولا، لكن متوفية. والأغرب من ذلك أن الجثة كانت متيبسة، لأن كان الجو في ذاك الوقت بارد جدا، والراعي هذا عثر عليها بين الأشجار. المهم طلب المحقق بعد ما طبعا حاول أنه يوصل لهوية البنت بدون أي فايدة، طلب أنهم يصورونها ويرسلون صورها لعدة مراكز أمنية اللي حوالين المنطقة اللي تم العثور فيها على الجثة، علشان ينتظرون بلاغ، لابد أن يجيهم اتصال أو بلاغ من أسرة فتاة مضيعين بنتهم، أكيد إذا فقدوها يوم يومين ثلاث، قال ننتظر، هذا الحل الوحيد. طبعا انتظروا أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أسبوع. الغريب في الأمر أن ما حد اشتكى ولا قدم بلاغ عن فقدان بنت في هالعمر، وهذا الشيء اللي صدم المحقق. معقولة أسرة عندهم بنت بهاللطافة، والبنت مبين إنها من عائلة غنية من ملابسها، يعني إنها ما هي من بنات القرى اللي مثلا يشتغلون في رعي الأغنام في هالعمر، لا، مبين إن البنت من عائلة يعني ملبسين أحلى لبس ونظيفة ومشعرها مرتب وحذاء غالي، وما يبلغون، لا، الموضوع فيه إنه قام وبدأ ياخذ صور البنت ويرسلها لمصادر اللي عنده من رجال الأمن وغيره من المخبرين، ويفترون على أهل القرية اللي كديت هذه نفسها، ما حد عرفها. راح وسع عملية البحث إلى مدينة الطماريس، وكذلك مدينة الدار البيضاء، المستشفيات، مراكز الأمن، في المدارس، يبي أحد يعرف البنت، أبدا ولا أحد قدر يعطيه أي معلومة، أي سلطاك خلقه. قال يبا جيبوا لي الراعي نفسه اللي عثر عليها. مسك الراعي بدأ يحقق معه، شو اسمك؟ قال اسمي عمر الحمري. وهذا المحقق ذكي وعنده معلومات عن الأصول وكذا، قال الحمري أنت يعني من منطقة الأحمر اللي ناحية مدينة آسفي؟ قال إيه نعم. قال يعني هذه بعيدة عن هالمكان هذا، أنت ايش عندك هني في المنطقة؟ قال لا أنا أرعى الأغنام لأحد تجار القرية المعروفين. منو هذا؟ قال هذا العم معروف طبعا جدا، الحاج البوع الزاوي. قال لها ماشي، وأنت ليش تركت يعني مدينتك آسفي والقرى اللي حواليها وجاي تشتغل في هالمكان؟ قال لا أنا قصتي قصة. قال شنو قصتك؟ قال أنا يعني حسب ما أنا فهمت أني لما كنت في المهاد في الأشهر الأولى تم العثور علي أمام أحد الجوامع، وأخذني رجل وباعني على تاجر بإقليم شيشاوة جهة مراكش. قال له طيب، إن المحقق دخل في قصة ثانية. قال له زين وبعدين بعد ما باعك؟ قال تربيت عند رجل غني ورباني مثل واحد من عياله، وهو ما شاء الله كان عنده كثير من الأبناء والبنات وحياته كانت جدا سعيدة، ومتزوج 4، ولما وصل عمره 11 سنة توفى هذا الرجل الغني. توفى شلون؟ عن طريق التسمم اللي سممته زوجته الرابعة. يقول بعد ما توفى وتوتر وضع في العائلة وصارت كل واحدة من الزوجات تاخذ عيالها وتطالب بحقوقها من الورث، وأنا ما لي أحد بهالدنيا، طردوني برا البيت، فصرت أهيم على وجهي ماني عارف وين أروح، عمري 11 سنة. تشرت بالشوارع إلى أن عثر علي الحاج أبو عزاوي اللي هو هذا التاجر صاحب الأغنام. شاف حالتي إني أنا بالشوارع وإن ما لي أحد، وسألني يقول بعدين رباني، وهو اللي قال لي بعد ما بحث عن أصولي وكذا، راح وصل لحد التاجر اللي يعني اللي كنت أنا عايش عندهم، وسأل يعني أقاربه وكذا، أقارب التاجر اللي توفى الله يرحمه، وقالوا له فعلا هذا أصلا إحنا اشتريناه من واحد في المكان الفلاني ولاقينا عنده. فالحاج أبو عزاوي هو الوحيد اللي كان عنده تفاصيل قصتي لما تم العثور علي، وهو اللي فهمني اياها لما كبرت. وعاش هذا الحمري عمر الحمري عند الحاج أبو عزاوي لين وصل عمره 40 سنة، لحد يعني وقوع الحادثة اللي هي العثور على جثة الفتاة. يقول وأنا أثناء رعي للأغنام كالمعتاد أمر بين الأشجار ورايح للوادي وراجع من الوادي، يقول ولا أعثر على جثة الفتاة اللي أنا بلغتكم عنها. إذن تعرفها؟ قال لا أبدا، أول مرة أشوفها، لمستها سويت شيء؟ قال لا لا أبدا، على طول بلغت. قال لا ماشي، ممكن تمر علي بكرة المركز علشان أبي أسجل أقوالك بدفتر التحقيق ويكون الشيء رسمي. قال لا ماشي. المحقق هم ما وصل لي شيء، هو يعني اكتشف الآن قصة ثانية، قصة عمر الحمري هذا اللي رأى. لكن بما أن اليأس وصل له وأنه ما رح يعرف هوية البنت الغامضة والغريبة، وان ما حد بلغ ولا حد يدور عليها، والبنت يعني كانت عند عائلة يعني مربينها مبين من شكلها، حتى تقرير الطب الشرعي اثبت ان البنت ما عليها اي اعتداء، لكن البنت توفت نتيجة الاختناق. شلون الاختناق؟ أنه مستنشق الغازات السامة. ويرجح ان هذا غاز اللي هو مال الطبخ وكذا اللي هو سلندر الغاز. طيب لكن هناك اثار لوجود ماده منومه في دم الجثه. يعني اللي استنتجوه ان البنت هذه تم اعطائها حبوب منومه ولما نامت حطوها بالقرب من سلندرات الغاز او الطباخ نفسه يعني وخلوه تستنشق الغاز لين ماتت، بعدين رموا الجثه وتخلصوا منها. هم طريقة قتل البنت غريبة، وهم يعني هذا المحقق ما هو قادر يستوعب شلون ايش صاير، من اللي قتل البنت وليش، وما ما في اي شيء يثبت اذا البنت كانت اساسا يعني تعامل بشكل وحشي او تضرب، لانه ما عليها اي اثر. حتى طريقة موتها طريقة يعني ما يشوفون واحد مستخدمها انه ما يبي يخنقها مثلا او يطعنها، او قرر انه يقترب طريقة الاستنشاق الغازات وتكون نايمة كذلك. احتار ضخ، لكن الان ما عنده الا منو؟ عمر الحمري الراعي، لانه هو الوحيد اللي له علاقة في القضية. يعني نادى عمر الحمري، أرسل له أحد الشرطة، هو كان ينتظر اليوم الثاني يجي، ينتظر ما جاء. أرسل الشرطي قال روح جيبه هذا، روح شوفه وين. راح الشرطي يدور عليه رجع قال ما حصلته، كل ما أروح مكان يقول الظاهر طالع في الأغنام يعني لأن هذا يتنقل، لكن يرجع في النهاية إلى المكان اللي هو يربون فيه الأغنام المحصار. ممكن يجي الليلة أو يجي بكرة الفجر، انتظره. قال ما في مشكلة بكرة. اليوم اللي بعده ما جاهم، أرسل الشرطة قال له هالمرة لا تجيني إلا معاك عمر الحمري هذا الراعي، أبكمل التحقيق. قال أوكي. يدور عليه بدون أي فايدة. رجع للضابط المحقق قال له والله ما حصلته، تعبت ما خليت مكان، أسأل عندنا ما حد شافه. أو يجيهم بلاغ إلى مركز الشرطة عن وجود جثة لرجل بين الأشجار. وين؟ في نفس المنطقة اللي اعثروا فيها على جثة الفتاة. ويروح المحقق قال بس خلاص دامنا في جثة ثانية وفي نفس الموقع وفي قرية معروف عنها أساسا أن ما تحصل عندهم مثل هالأمور هذه، فأكيد هالقضية متعلقة في قضية الفتاة، ممكن جانا الفرج رغم أنها مصيبة أخرى لكن ما راح تصغر إلا لما تكبر. ويطير للموقع ولا هذه جثة عمر الحمري الراعي اللي هي ينتظر صلى يومين. هني المحقق قال لا لا لا في شيء غريب مريب يحصل في هالقرية وفي هالمنطقة هذه. هذا الرجل قبل يومين وانا اسولف وياه وفهمت قصته كاملة وانه يتيم ويشتغل راعي وهو اللي عثر على الجثة، اليوم مقتول؟ لا، حتى شو مقتول، مقتول طريقة يعني غريبة، مضروب بآلة حادة في منتصف الجبهة. ولما انقلوه للطب الشرعي علشان يبي يعرفون سبب الوفاة الحقيقي، هل هو فعلا من الضربة أو من شيء ثاني، قالوا لا من الضربة اللي كسرت الجمجمة وعلى طول فارق الحياة، وان في سلاح مستخدم في عملية الضرب. هذا السلاح مثل المطرقة، هي ما هي مطرقة لكن مثل المطرقة ولها راس مثل المخلب، ويستخدمونه دائما الرعاة واهل المزارع خصوصا في المناطق هذه، يعني مثل المطرقة المعروفة عندهم يستخدمونها في قطع الأشجار، في الحارث، في أثناء الرعي، يعني عدة استخدامات. قالوا أكيد أن الآلة الحادة الأداة المستخدمة هي هذه. على طول أخذ إذن من النيابة ويروح يداهم المزرعة أو المكان اللي يربون فيه الأغنام اللي يتكلم فيه عنه سابقا الراعي. المهم راحوا سألوا وين الحاج أبو عزاوي. الحارس قال الحاج مسافر، أعتقد راح يرجع بعد يومين وكذا. قال طيب إحنا نفتش. قالوا تفضلوا. فتشوا المزرعة، فتشوا غرفة الحارس، ما لقوا شيء. لقوا في بيت صغير مثل الفيلا صغيرة في وسط المزرعة. قالوا نبي نفتشها. قالوا الحارس هذه فيلة الحاج أبو عزاوي وما عندي مفتاح أو كذا. قالوا إحنا عندنا إذن وراح نكسر الأبواب. قال أنا ما لي علاقة. أكسروا الأبواب ودخلوا يفتشون يفتشون يفتشون ويعثرون على الآدات اللي يبحثون عنها، هذه اللي أقول لكم لها مخلب ولا وعليها آثار دماء. قالوا حلو، بس أخذوها ودوها المعمل الجنائي اللي أكد وجود دم يعود للضحية اللي هو عمر الحمري. عرف الآن أن الحاج البعزاوي له علاقة، لكن مسافر. هذا الغريب في الموضوع، أنه مسافر قبل وقوع الحادثة بكذا يومين. انتظروه أنه يرجع. الحارس احجزوه ويحققون معاه وكذا، لكن بيننا ما له علاقة وهو ما يدري شنو قصة الآدات، وما كان عنده علم أساسا أن عمر الحمري أصلا متوفي ولاقين جثته. هو مجرد حارس للمزرعة. انتظر أول يوم ثاني يوم وتجيهم معلومات أن الحاج أبو عزاوي موجود وكان على سيارة مثل لاند كروزر تويوتا، ويروحون يطاردونه ويوقفونه في منتصف الشارع. الحاج من الشخصيات الكبيرة المعروفة اللي ما يقبل مثلا أن يتم إيقافه والكل يعرفه يعني. فلما بدأوا يقولوا له انزل من السيارة وكذا، صرخوا وعصب وهددهم بأنه راح يتصل على القيادات الأمنية وكذا، لكن المحقق ما رد عليه. قال له انزل غصبا عليك. نزله وبدأ يفتش سيارته، وبالمصادفة ويعثر على قطرات من الدم موجودة في المركبة من الخلف. قال حلوا لي السيارة هذه للمعمل الجنائي وتأكدوا لي منه. طبعا في هالوقت هذا البعزاوي حاج كبير في العمر، ومن كثر ما صارخ ومن كثر ما غضب يعني ارتفع عندها الضغط والسكر وكذا، وطاح عليهم. انقلوه للمستشفى، افحصوه، وكانوا يعني الشرطة يعني في انتظاره. الأطباء قالوا ما في شيء، حالته مستقرة، لكن ظهر من العصبية اللي فيه. قال محقق جيبوا لي اياه للمركز نفس الوقت. وتجي التقارير الطبية من المعمل الجنائي تابع للأدلة الجنائية. قالوا إن الدماء القطرات الموجودة في سيارة الحاج أبو عزاوي هي تخص الضحية الراعي. بدوا يحققون مع الحاج أبو عزاوي. قالوا له هل فعلا الأيام الماضية كنت مسافر أنت؟ قال إيه نعم، وأنا كنت مسافر، رحت دار البيضاء ورحت ما أدري وين ورحت ما، وتقدر تسألون فلان تسألون فلان. قالوا ماشي، يعني عندك حجة غياب، لكن إحنا أول شيء عندنا سؤال. ويطلعوا له صورة البنت. تعرف هالبنت؟ شافها؟ قال لا هذه ما أعرفها. قال لا ماشي. وعلي الحمري تعرفه؟ قال لي أعرفه علي الحمري، راعي عندي من سنين طويلة يعني. قالوا له طيب ليش موجود قطرات دم بسيارتك تعود لعلي الحمري اللي وجدناه مقتول؟ قال أنا ما عرفت إنه مقتول إلا لما أنتم مسكتوني وفهمتوني الموضوع هذا. انا مالي ذنب وليش وانا كنت مسافر. قالوا له زين موجوده قطره دم بسيارتك ليش؟ قال ما ادري. قالوا له شيء ثاني، العادات المستخدمه في قتل علي الحمري عثرنا عليها في فيلتك اللي في المزرعه. لا مش صحيح، اكيد احد رماها، اكيد احد يبي يتبلاني، اكيد يعني ما تبي تتكلم. قال لا انا اي شيء تبونه حاضر، لكن ما اعرف منو اللي اقتلوا وليش اقتلوا. قالوا يعني ما تعرف البنت ولا تعرف منو اللي قتل علي الحمد؟ قال ابدا. قال انا ماشي، لابد ان نوصل للحقيقه، انت محجوز عندنا لحد ما نخلص من التحقيق ونتاكد منك. التحريات اللي طلبها الضابط اثبتت فعلا ان البوع الزاوي كان موجود في الدار البيضاء قبل وقوع الجريمه اللي هي قتل علي الحمري الراعي، وانه دائما موجود في الدار البيضاء وعنده هناك شقه في مكان استراتيجي وعماره معروفه جدا وكذا، وان عنده عشيقه. هذه المعلومات اللي جابوها له التحرير، وهالعشيقه معاه من سنوات طويله. قال لهم طيب وعندكم اي معلومه وكذا؟ قالوا والله بس هذا وصلنا ان كله يروح دار البيضاء، عنده وحده هناك عشيقته صار لها سنوات، وهو اساسا متزوج لكن امرته كبيره في العمر وعياله كبار وما حد يدري عنه، يعني قليل اللي فقط اللي يشتغلون معاه او السائق اللي وصله او كذا. وان اذا راح الدار البيضاء ما يروح بسياره التيوتا هذه، لا عنده سياره ثانيه. قال حلو، يعني والله ممكن هو ما كان يعني على علم بمقتل علي الحمري، لذلك في احد استخدم سيارته اللي كانت متوقفه هني اثناء وجوده هو في الدار البيضاء. شكوا منه بالحارس، قال جيبوا لي حارس المزرعه، ويروحون ويلقون القبض على حارس المزرعة. قال لا تتكلم ولا علقك من رجولك الحين، أنت الوحيد اللي كنت عارف أن البوع الزاوي كان مسافر يعني ما هو موجود، وانت عارف الراعي لأنه كان يرعى في الأغنام ويجي عندكم في المزرعة، يعني أنت لك علاقة في الاثنين الشخصيتين. الأمر الثالث، شخص يشتغل معاك من سنوات طويلة وتفقده يومين ثلاثة وكان يرعى الأغنام اللي ما رجعت لكم، ولا سألت ولا استغربت ولا بلغت أحد ولا هني. المحقق كأنه صاد حارس المزرعة، قام يتلعثم وتوتر وكذا. قال شوف حبيبي، تبي تلبس التهمة ونوجه لك تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، راح عندك قضيتين، قضية علي الحمري وقضية البنت، لأن القضيتين متعلقين في بعض. المهم قال لهم لا خلاص، دام أن الموضوع وصل لحبل المشنقة وتبي تلبسوني التهم كلها أنا علي وعلى أعدائي، أنا فعلا اللي قتلت علي الحمري. ليش؟ قال بطلب من الحاج البوع الزاوي. ليش؟ قال عهد انا ما ادري ليش، رغم ان الحاج البوع الزاوي كان يحب علي الحمري من سنوات عايش معه، لكن فجأة طلب مني اني اتخلص منه في الوقت اللي هو كان في الدار البيضاء، وقال لي حتى الأداة اللي أبيك تضرب فيها وتقتل فيها الحمري خبيها في البيت عندي في الفيلا. قال حاضر. وفعلا هذا اللي سويته أنا، راحوا واجهوا الحاج البوع الزاوي في أقوال الحارس اللي اعترف. هني الحاج خلاص تورط، قالوا له فهمنا الحين انت ليش قتلت الحمري هذا، شو مسوي لك؟ وشنو كنت خايف منه، لأن الحمري تم قتله بعد ما تم استجوابه بشأن العثور على الفتاة اللي عمرها 7 سنوات. أنت شنو علاقتك في الموضوع؟ أنت ليش قتلته؟ ليش ما كنت به يتكلم؟ شنو السر اللي عندك؟ ويبطل جربه. خلاص خلصت. قال اسمع السالفة. يقول قبل 10 سنوات جت فتاة تبحث عني، تسأل تقول وين الحاج أبو عزاوي. ولما دخلت علي بصراحة أنا أعجبت فيها، بنت جميلة. قلت لها تفضلي. قالت أنا أبحث عن أخوي عمر الحمري. أنا آسف قلت في أكثر من مقطع علي الحمري. تبحث عن أخوها اسمه عمر الحمري. فأنا استغربت منها، قلت لها أنت كيف متأكدة أن أخوك عمر؟ قالت لأن والدتي لما رمت ولدها اللي هو عمر وكان صغير في الأشهر الأولى عند باب الجامع كانت تتبع أخباره، وكانت عارفة لما أخذ شخص وباعه إلى رجل أعمال غني وتربى عنده 11 سنة وبعد وفاة هذا التاجر إنه يعني صار متشرد وكذا، وإن سمعت إنه اشتغل عند منه الحاج أبو عزاوي، وهي من ذاك اليوم إلى اليوم هي عارفة إنه يشتغل عند أبو عزاوي. بس هذه المعلومات اللي عند منه والدة عمر الحمري المسكين هذا الراعي. وفعلا أبو عزاوي عارف بالقصة، يعني سامع طرف الموضوع، لكن الآن هو طامع في البنت وما يبيها تلتقي في أخوها، يبي يستغلها. والبنت بعد على باب الله مسكينة فقيرة وتدور على أخوها، ومن بعد وفاة أمها واللي وصتها أنها لا تنسى لازم تتواصل مع أخوها وكذا وتقول له. طبعا الأم كانت حاملة في عمر حمل سفاح، الأم كانت تتخربط وخافت من الفضيحة، رمت عمر عند الجامع وفهمت البنت اللي اسمها هنية، فهمتها بقصتها والمعاناة اللي كانت، وقالت ترى أخوك الآن موجود في القرية الفلانية عند تاجر اسمه الحاج أبو عزاوي. أبو عزاوي ايش قال لها؟ قال له موضوع أخوك عندي، أنا راح أعثر لك عليه وراح أجيبه لعندك، لكن أنت يعني شنو وضعك؟ وقالت أنا ما عندي إلا رب العالمين ومقطوعة والآن يتيمة وحاول أدور على أخوي. قال لها خلاص أنا راح أتكفل بجميع مصاريفك. شو فيها؟ أخذها على طول وطلعها من القرية قبل لا تلتقي في أخوها حتى لو بالمصادفة، ويطير فيها إلى الدار البيضاء، حط لها شقة وبدأ يصرف عليها وملابس ووديها الصالونات، والبنت فعلا جميلة وكذا وصارت أجمل، وبدأ يساحلها ويلعب براسها لحد ما حصل المحظور، واستمر في العلاقة معاها لمدة 10 سنوات. بعد 3 سنوات من العلاقة احملت وجابت بنت سموها قمر، لكن ما لها أي أوراق رسمية وعايشة مع أمها، وهذا يصرف عليها وما عنده مانع. 10 سنوات إلى فترة بسيطة رجع للبيت ما لقى هنية أو هنية، لقى بنتها اللي هي قمر، وتاركة مع بنتها رسالة إن هذه بنت حرام وأنا ما أقدر أعيش معاك بعد خلاص، وأنا أشعر بالذنب وكذا وبروح أدور على أخوي، وتتهمه طبعا بالفسق والكفر والزندقة وتسب السب يعني بالورقة. فتركت البيت وتركت بنتها وهربت. هني قرر إنه بعد شو يسوي في البنت هذه؟ ما يبي الفضيحة ما يبي كذا، قرر انه يقتلها، حط لها الحبوب المنومة، وبعدين لما نامت حطها في المطبخ وفتح عليها السلندر الغاز لين البنت اختنقت وماتت. اخذ البنت معاه بالسيارة وراح عند قريته، نادى على منو؟ على خال البنت عمر الحمري. عمر ما يدري طبعا، ما يدري ابدا بقصة قمر اللي هي بنت اخته المفترض، ولا قصة اخته اصلا هنية او هنية زين. فطلب من عمر، قال ابيك تاخذها وتحطها بين الاشجار وتروح تبلغ، يعني خلها اليوم اللي بعده تروح تبلغ ان انت اثناء مرورك مع الاغنام شفت الجثة وبلغ، وراح اعطيك مبلغ واضبط امورك. قال حاضر يا عمي. وفعلا عمر اتفق مع البو عزاوي على الموضوع وبلغ الشرطة وجو. والمحقق لما سأل عمر قال أنا ما لي علاقة، أنا راعي وكذا وشفتها، ولما سأله قال أنت شنو قصتك؟ ولا يقول له قصته، سافت أنه تم العثور عليه وهو صغير. المصادف والغرابة في الموضوع أن عمر الحمري هو خال البنت قمر الجثة هذه اللي عمرها 7 سنوات وهو ما يدري. ولما اقتربت يعني الأخت أنها توصل لأخوها، فرقهم البو عزيز علشان يستغل البنت ذيك اللي هربت وخاف من الفضيحة. المهم مالكم بالطويلة. قال طيب أنت خليت خالها اللي ما يدري مسكين يتخلص من بنت أخته اللي هي بنتك قمر بنت من الزنا يعني. قال اي نعم. قال ليش قتلت عمر نفسه ليش؟ قال عمر لما شفت ان انت حققت معه اول يوم وبعدين عطيته ورقة استدعاء لانك طلبته اليوم الثاني يجي عندك الى مركز علشان تاخذ اقواله بشكل رسمي، قال اي نعم صح. قال انا لما شفت معاه ورقة استدعاء بشكل رسمي خفت انه يفضحنا، فقلت خليني اتخلص منه وراح تلبسه القضية هو اساسا. فطلبت من الحارس اللي عندي في المزرعة انه ينده على عمر الحمري ويضربه باداة ويرميه بين الاشجار في نفس المكان اللي عثر فيه على الجثة اللي هي جثة الفتاة. يخرب بيتك يا أبو عزاوي. وهني كشفت القضية بالكامل وتم حل جريمتين في نفس الوقت. تم إحالة أبو عزاوي وحكموا عليه بالسجن المؤبد، ولا زال البحث جاري عن منه هنية شقيقة عمر اللي إلى الآن ما حد قدر يوصل لها. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.